فتوفى نؤتيه اجرا عظيما. طب شفهنا بقى انت ائتنا به. ومن يقاتل الواو، ومن يقاتل في سبيل الله الواو حرف عطف ولا استئناف؟ دع كمان هم، خلينا في من يقاتل، هو ده الاصل، هو استئناف، واو الاستئنافيه. ها نعم، اسم شرط جازم. نعم احسنت، في محل لا احسنت. ها من يقاتل مجزوم، طيب وعلامة الجزم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على أخير، لكن الفاعل تقديره جوازا. نعم أحسنت. طيب الجملة من الفعل والفاعل في محل، ويقاتل هو فعل وفاعل، هذه الجملة في محل رفع إيش؟ أحسنت. طيب نعم، طيب محل من الأعراب، لا محل له من الأعراب. أحسنت. في سبيل، سبيل اسم مجرور الكسرة الظاهرة على آخره. طيب شبه الجملة تعلق بإيش؟ يقاتل. جيد. الله سبيل مضاف، والله مضاف إليه. نعم مجرور عن الجر. جيد. فيقتل أو يغلب، هذا الشاهد الذي نريده الآن، فيقتل أو يغلب الفاء. نعم أحسنت صح، لا محل لها من الإعراب. طيب فيقتل سوى شيء، هو الرجل ده خلاص هاخد الصمت الآن. فيقتل فعل مضارع مبني، مبني المجهول معطوف على ما قبل. طيب وسامحني يعني، فيقتل جزم، ليش جزم؟ ليش جزموه؟ يقتل ليش جزموه؟ فيقتل او يغلب، او يغلب ليش جزموه؟ وين اداه الجزم هنا؟ بكمان وقت الفعل خلاص. ها يقتل ايش اللي جزم؟ مكمنها في الفاء، انت عرفت الفاء ايش؟ عاطفه، يبقى ليش جزم؟ لانه معطوف على فقط، صح ولا لا؟ طيب مش ما احنا حتى ان شاء الله ندخل الان في المرفوعات، مرفوعات سته منها التوابع، صح ولا لا؟ فالمعطوف على شيء ياخذ حكم. طيب اكمل. نعم لا ما لا لسه، فيقتل فين فاعله؟ ولا فين نائب الفاعل؟ نعم نعم. طيب والجملة من الفعل ونائب الفاعل معطوفة على إيش؟ على ما قبله. جيد. أو طيب على السكون، لا محل له من الأعراب. أحسنت. يغلب، أيوة يغلب فعل مضارع، ودائما المضارع يكون إيش؟ مبني على إيش؟ على الكسر، صح؟ فعل مضارع يكون إيش؟ أصل فعل مضارع يكون إيه؟ مرفوع. هنا قال أو يغلب، ما رفع او يغلب، اتفضل يغلب ليش بقى ما ترفعش او كذا؟ احسنت. جيد. لان المعطوف على المجزوم ايش؟ او يغلب، المعطوف على المجزوم مجزوم. اكمل. فسوف، فسوف شرط حرف مبني على الفتح، لا محل له من الاعراب. طيب سوف يبقى ايش؟ ليش لأنها بالتسويف، فممكن تعطينا البيت عشان نذكر الإخوة به. جواب الشرط يقترن بالفاء وجوبا في حالات ست، إيش هي؟ اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، ولم، وقد، وبالتسويف. أحسن. طب هنا التسويف جاء سوف، فاقترنت بالفاء إيش؟ استحبابا اقترنت بالفاء. جيد تفضل تفضل، أنت نايم وهم أنو منه، وجوبا الآن وجوبا. طيب زيد يجب ليش؟ لأنها سبق عن سوف. طيب سوف حرف، حرف استقبال مبني على سوف، مبني على الفتح. نعم لا محل له من الاعراب. فسوف نؤتيه اجرا عظيما، فسوف نؤتيه. طيب ايوه هذا اهم شيء بقى، فعل مضارع، واصل الفعل المضارع ان هو ايه؟ مكسور صح؟ مرفوع. طب فين الرفع بقى هنا؟ نؤتيه، فين الرفع هنا؟ فاصبر بقى احمد السلام، فين الرفع؟ سيب صاحب الرسالة، شوف ايش بيفعل مع صاحب الرسالة.